زوزو نبيل في لعبة الحياة. لعبة الحياة بطولة أبو بكر عزت ومديحة سالم بالاشتراك مع عبد العظيم عبد الحق. لعبة الحياة تأليف فراج إسماعيل إخراج باهر النحل. هي الدنيا ذي الرادت ولا ايه؟ ولا تمنع كورنيش؟ يلا اهو كله محصل بعضه، بس الجو هنا هادي واقدر افكر براحتي. بس هفكر في ايه؟ ما انا وقعت ولا حد يسمع عليا، بس مين اللي وقعني؟ ما انا اللي غرقت نفسي. لازم اشوف يا عوف، لازم اشوف حمادة. ابعت لهم تلغراف يجوا عشان اشوفهم، وان ما جوش هسافر لهم. انا خلاص من يوم ما اطمنت وصحتي بقت احسن لازم اشوفهم يا عوف، لازم. يعني كان لازم اعمل فتك، بس كنت هعمل ايه؟ يعني كان قدامي اي حاجه وما عملتهاش. طيب والحل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه يا ربي؟ الله، ايه ده؟ الشاب ده رايح فيه؟ جاي ناحيتي، بس انا ما اعرفش الشبه ده قبل كده. وقف جنب الصور ببص المايه قال يا خسارة شبابك يا محي، يا خسارة العالم فيك يا محي. ايه ده المايه مالها مظلمه كده ليه؟ لو الواحد نط في المية هتبقى بهتلة. الواحد هدومه حاط الزروة قبل ما يموت، لكن مش مهم، مش مهم. لا شيء يهم، اللي عاوز يموت لازم يضحي. فعلا لازم يضحي. خلاص يا محي، خلاص. لا حول الله. وبيعيط ليه؟ زي يكون عيل صغير. اروح اشوف ماله. بس جايز يقول لي وانت مالك؟ الله، وده مين ده كمان؟ الله، واحده ست. طب بنت حلوه زي دي ايه اللي جابها هنا في الوقت ده؟ لازم في بينهم معاد. اخص، في حد يدي مواعيد سعادي؟ دنيا اتشقلبت صحيح. خلاص خلاص يا ابني، مش هتشوف الدنيا تاني. بيقول الدنيا حلوة. حلوة ازاي؟ ما انا قسيت فيها كتير. لو الواحد نط هنا هتبقى المية ساقعة دلوقتي. يا ريتني كنت جيت بالنهار. لا، طب ما هو بالنهار هلاقي 100 واحد ينط ورايا، خصوصا ان انا حلوة. يعني هي ما رحتلوش ليه؟ دول باين عليهم ما يعرفوش بعض. بس جاية ليه البنت دي؟ يمكن مستنية الترماي. ترماي بس يا عوف، هو فيه في شارع الكورنيش ترمايات؟ يا خسارة شبابك يا أمل، هتموتي سقعانة متكتكة يا أمل. الله الله الله، لا حول الله. ما اروح اشوف مالها، بس يمكن تحرجني. لا، انا لازم اروح اسالها ويحصل اللي يحصل. مالك يا بنتي؟ ابعد عني، مالكش دعوه بيا، ابعد عني يا بنتي. هو انا بقول لك سيبني يا اخي. اسمع، بقولك سيبني وابعد عني، لا ندهلك العسكري. خلاص انت حره ما دام الحكايه بقى فيها عساكر. وبعدين بقى مالك يا سيدي انت كمان؟ قلنا بقى عم انت سيبني في حالي، انا حر يا اخي. خلاص لا يستحيل اعيش تاني. ليه بس يا ابني؟ انا حر يا اخي، هي حياتك ولا حياتي؟ اما حاجة غريبة قوي. انتوا حرين، عيال الاولالات الحياة صحيح. طب احترموا الشيبة دي. انا مالي، اتفلقوا. اروح اقعد واخليني في حالي، ولا امشي من هنا احسن؟ امشي من هنا واروح حتة تانية. ايه ده بقى؟ البنت جاية ناحيتي. قول لي يا عم. نعم يا بنتي. هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 11 إلا 10. كتر خيرك كتر خيرك، انت راجل عظيم. الله يسترك يا بنتي. تعالي يا بنتي، تعالي اقعدي هنا. نعم اقعد، وانا اللي كنت فاكراك راجل طيب يا بنتي. انا مش قصدي حاجه. كفايه كفايه. إيه انت يا بنتي بتشخط فيها كده ليه؟ انا عرفك قبل كده. قولي يا عم، عايز ايه انت كمان؟ هي بقت كام؟ هي ايه الساعه؟ الا 8 يا سيدي. ايه يا ابني في ايه؟ ارجوك قولي بقت كام. 11 الا 8 دقايق. 11 الا 8 دقايق. الحمد لله لسه بدري. كتر خيرك يا حاج، عن اذنك. في ايه يا ابني؟ مش مهم عجيب. ما تزعلش مني يا عم، انا اسف. يا بنتي ما حصلش حاجه، بس افهم ايه الحكايه. قولي يا عم الحاج، انت بتلبس مقاس كام؟ ليه بقى يا ابني؟ ارجوك جاوبني بصراحه، بتلبس مقاس كام؟ 39 يا سيدي. مخساره كنت حديك الجزمه بتاعتي. ليه يا ربي؟ ليه يطلع 39 يا ربي؟ ليه بس؟ ما كانش لي 42 عشان بقى. ايه الحكايه يا ابني؟ قول لي يا حاج، هي الميه ساقعه دلوقتي؟ بسمعوا بقى حاكم، انا روحي بقت في مناخيري. انتوا حكايتكم ايه بالظبط؟ الله الله الله، انت زعلت ليه؟ لا بس هطق، ما هي قله حياه صحيح لما تتسلوا بواحد عجوز قد جدكم. لا دي اهانه، دي اهانه فعلا. ازاي تقول اننا بنتسلى؟ امال بتعملوا كده ليه؟ عايزين تعملوا حركات تعملوها مع حد تاني، عايزين تطرقوني عشان تقعدوا سوا، مستعد اتطرق لواحد. لا يا استاذ لا، انت غلطان. انا اول مره اشوفه. وانا ما قابلتوش وما شفتوش ولا عرفوش. امال جايين هنا ليه؟ انا جاي انتحر. وانا جاي انتحر. تنتحروا؟ اه. طب ما انتحرتوش ليه من الصبح؟ وانا ما اكرهش في حياتي كلها الا التردد. كسبانه 100%، اوعى تتردد، خدها وانت مغمض، سحب الليله الدريمو. غوري من وش انت كمان. يظهر انه وقعت مع شويه نصابين. انت غلطان. ايوه انت غلطان. انا غلطان وستين غلطان اللي قعدت هنا، بس لو اعرف انتوا ايه جبلتكوا، ايه صفتكوا، ايه. اسمح لي اقدم لك نفسي، انا محي الدين محي، عبقري وعمر زماني ما نصفني، عشان كده انا قررت ان انا اغير حياتي. على خيرة الله. وحضرتك امل عزوز، حسيت اني وردة في وسط غابة، قلت اسيب الغابة. على خيرة الله، تقدروا بقى تنتحروا بالسلامة. طب سلام عليكم يا حاج. تصبح على خير يا حاج. مع السلامة. تعالوا هنا، وانا استحيل اسيبكم الا لما اعرف حكايتكم ايه بالظبط. فضولي انت فضولي يا راجل، انت فضولي والله. على فكرة دي حركة مش تعال. تعال يا ابني، وانت يا بنتي انا زي جدك يا اولاد، قولوا لي ايه حكايتكم علشان استريح. ريحوني يا اولاد. وبعدين بقى في العطلة دي يا عم، عاوزين نخلص، مفيش وقت يا سيدي. ريحوني وانا اسيبكم. ما فيش فايدة؟ احكي له يا ستي. لا تفضل انت الاول. انتوا هتتعزموا، هتحكولي ولا اجيب لكم النيابة؟ لا ده انت باين عليك طايش ومتهور فعلا. انا هحكي له حكايتي علشان يسكت. والنبي عشان اعرفه انا كمان. انا مسكينة وتعيسة وحزينة من غير مقدمات. يا عم ما تسيبها تحكي، يا عم ما تسيبها تاخد راحتها. يا عم خد راحتك حلو. وبعدين ماليش حد خالص. مقطوعة من شجرة، بشتغل في مصنع ترتر. يا عيني ترتر. في بنات غير كتير في المصنع، لكن ما شافوش ابدا اللي انا شفته. شفتي ايه؟ قلت ايه يا امل؟ قلت لا اله الا الله. فكرتي؟ لسه هفكر. ما هو شوفي بقى، انا صبرت عليك كتير، ما هو يا تتجوزيني يا اما انت حره. طيب وليه ما اتجوزتهوش؟ اتجوزه؟ ده متجوز ثلاثة. ثلاثة؟ وطبعا اكل عيشك في ايده. لو سبت الشغل مش هلاقي اكل ولا ادفع اجره الاوضه. انت ساكنه في اوضه؟ ايوه ساكنه عند ام خيشه، ويا ريتها رخره سايباني في حالي. امال ايه؟ هي قلت ايه يا امل؟ اديني كلمه يا بنت خليني ارتاح. ما هو اصلي اصلا انت هتقعدي تمقمقيلي. هي كلمه موافقه ولا مش موافقه؟ طيب اديني مهله افكر يا طنط ام خيشه. هتفكري في ايه بس؟ هي دي حاجه عاوزه تفكير يا بنت. خيشه راجل مال وهدومه والف بنت تتمناه، هيهنيكي ويبسطك وتعيشي معاها 24 قران. ولا انت بصه منه يعني خارج من السجن؟ هو خارج من السجن؟ ما شاء الله ما شاء الله. ايوه وامه فتحت له كشك سجاير. يا نهار مش فايت، ده انت ليكي حق تنتحري يا بنتي. فعلا مسكينه. يلا اتكلي على الله وروحي زبين انت. يلا طيب سلام عليكم. مع السلامه. استني عند ايه تاني؟ لسه ما عرفناش حكايه الاخ ده. ها قلت لك استني. ما انا يا عم حكايتي زي حكايتها تقريبا برضه نعرفها. انا موظف صغير صحيح، بس مثقف وعجبك قوي من غير سر. لا بكلم جد والله يا عمي، انا قريت كتير، لفيت كتير، دخلت افلام عربي كتير كتير قوي، لكن المشكله اني شغال في شغله مش مريحاني. ازاي بقى؟ كلها ارقام وحسابات والتواريخ، ما فيهاش اي ابتكار، ما فيهاش اي تشغيل مخ، مجرد كاتب ارشيف. قلت لهم يا جماعه انا اقدر افكر، اقدر اعمل حاجات كتير قوي، ما حدش اداني الفرصه. تقوم تنتحر؟ ما انا فتكوا في الكلام، اصل انا النهارده امتنعت عن العمل. اخس راحوا خاصمين مني 10 ايام. وبعدين؟ بس لقيت نفسي هقبض ملاليم ومش هلاقي اجره البنسيون، قلت الواحد بقى يموت بكرامته احسن. يا سبحان الله. امال ايه؟ اما شبان هايفين صحيح. شاكرين قوي. وهي دي مشاكل تخليكوا تيأسوا من حياتكم للدرجه دي؟ كل واحد حر في حياته. الحكاية حكاية مبادئ. لو كل الناس يعملوا زيكو ما كانش حد عاش بالمرة. ايه يعني احنا غلطانين يا عم؟ انتوا مجانين مش غلطانين بس. صحيح عندك حق، بس انا مصممة على اللي في دماغي. ايوه وانا فكرت وقررت وما حدش يحشني. لكن انت باين عليك حزين قوي يا عم. بالحق انت جيت هنا ليه؟ كنت عايز تنتحر برضو. مالكوش دعوه بيا. ليه؟ سيبوني في حالي. لا بس احنا لازم نعرف حكايتك. ايوه اشمعنى انت عرفت حكايتنا يا اخوي؟ اتكلم يا عم اتكلم. يلا اتكلم اتكلم. يمكن كده نقدر نساعدك. يلا ما افتكرش. ايه انا بقى حكايتي ملهاش حل، ورطه وقعت فيها بس كانت ورطه العمر. لا ده انت شوقتني قوي. ايه الحكايه بقى بالظبط؟ ايه انا ماليش حد الا زينب مراتي اللي عاشت معايا طول العمر زي النسمة المعطرة. احنا الاتنين عايشين لوحدنا في الفيلا. يا سلام يا بختكم يا بختكم. كنا عايشين في امان الله لحد ما حمادة قلب حياتنا. حمادة؟ ايوه ابن بنتنا. امه وابوه ماتوا في حادثة وهم جايين من راس البر، ضربتهم عربية، خدنا الولد وربناه، كنا بنحبه بنحاول ما نخليهوش يحس انه يتيم، بس سته زودت العيار ودلعته حبتين، وشوية شوية عرفت ان الولد ماشي مع شلة مقاطيع. مقاطيع يا عمي؟ ايه ده يعني هدومهم مقطعة؟ لا لا لا عيال صيع. نصحته كتير لحد ما جه اليوم الموعود. كنا نايمين بالليل قلقت على صوت واحد بيصفر في الشارع، وسمعت حركة غريبة في الأوضة، قلت يمكن فار، اصل انا بخاف من الفيران. برمش بعيني لقيته هو الفار. لا حمادة. وبعدين سرق المفاتيح وخرج من الأوضة. وبعدين خرجت وراه. كويس لقيته مع واحد غريب وهم بيحاولوا يفتحوا الخزنة. إيه الغريب ده؟ لما شافني راح جاري وناطط من الشباك. يا كلب يا مجرم، ده انا هتبعك. مين اللي كان معاك ده؟ مين ده؟ اتكلم انت يا عوف. عوف ايه في ايه حمادة؟ ايه في ايه اللي حصل؟ اتفضلي يا ست، تعالي شوفي اخر دلعك. اسم النبي حرصه بيسرقني على اخر الزمن. طلع لنا ناس حرامية في العيلة. مش ممكن حمادة، ايه اللي عملته ده يا حمادة؟ زي ما بقولك جايب لي عصابة تسرقني، عصابة يا اخواتي عصابة. حمادة حمادة حوشوا يا عبد يعمل في نفسه حاجة حوشوا. ولد ارجع يا ولد. حمادة ارجع يا حبيبي. ومن يوميها مرجعش. لا عيني لا حول الله لا حول الله. ايه طب قول يا عم دورتوا عليه؟ ما خلتش حتة لما سألت عليه فيها. ما فيش فايدة فص ملح وداب. غريبة. وسمعت اخبار متلخبطة. اللي بيقول هرب مع المقاطيع على مركب. واللي بيقولوا راح الصعيد. واللي بيقولوا ما نعرفش. ومرت السنين طويلة. وكل ده وصحة جدته بتتدهور من الحسرة على الولد اللي فضل لها من ريحة بنتها. خلاص يا عوف خلاص مش هشوف حمادة تاني. هموت قبل ما اشوفه. خلاص يا عوف. ورغم انها كانت هتموت الروح ردت فيها لما جاء اول جواب من حمادة. حمادة واخبروا ايه حمادة بقى؟ قالوا انه بخير واستقر في بيروت وحالته بقت كويسة وبعت يقول لنا نسامحه. والله في الخير. وكل ما كان يجي جواب كان سته بتبقى ناقص عليها الطير من كتر الفرحة. وصممت انها تروح له. لازم اشوفه يا عوف لازم. ولو ما جاش هسافر له. انا خلاص بقيت اقدر امشي اشوفه قبل ما اموت يا عوف. ودي هي الورطة اللي وقعت نفسي فيها. ورطة ايه بس؟ ايه ما معكش فلوس يا عمي؟ فلوس ايه انت كمان؟ مال ايه؟ الجوابات اللي كانت بتيجي كلها مزيفة. هو اسمه ايه ده حمادة ده بيزيف جوابات؟ لا انا اللي زيفتها. كنت بكتب لها جوابات وهمية علشان خايف عليها. اخص يا عمي اخص. انما قولي انت ما تعرفش ايه اخباره بصحيح؟ بالمرة ما عرفش عنه حاجة خالص. ما عرفش ان كان عايش ولا ميت كويس ولا وحش. ما عرفش. بس عملت كده علشانها ومش عارف اقول لها الحقيقة ازاي. ولو عرفت اني كنت بكذب عليها حتموت حتموت. اصلها عيانة وقلبها ضعيف قوي. يا حرام اما حتة مقلب. لا دي ورطة كبيرة صحيح. طب اسمع بقى ما دام العبارة كده وانت مورود ما تيجي تنتحر معانا يا حاج. وهي يلا كده مع بعض يلا. الظاهر انها هترسي على كده فعلا. يلا يا اخو. يعني مفيش اي حل؟ ضروري في حل. شوف حاج احنا هنفكر لك في اي حل مؤقتا لاننا مستعجلين وعايزين ننتحر. ايوه وبعدين بقى يبقى يحلها ربنا. خسارة مفيش فايدة. بس لقيتها. ايه الفكرة؟ فكرة ايه؟ انت حمادة. نعم انت حمادة. شكلك وكلامك شبابك انت حمادة. يا عم الله انا اسمي محي. اسمعني بس يومين ثلاثة كل الحكاية. هتنزل عندنا على انك حمادة. مجرد يومين ثلاثة بس لحد ما الحاجة تشوفك ويرتاح بالها وتعرف انك بخير وتقوم من عياها. انا مش فاهم حاجة ابدا. انا بقى فهمت. ايه ده فعلا الحل الوحيد اللي يحل المشكلة. ما انا برضو فهمت بس يعني ازاي بس ده يحصل؟ ازاي ادخل بيت ما شفتوش وانتحل شخصية واحد ما عرفوش؟ انا هشرح لك واقول لك كل اللي انت مش عارفه. اسامي الشغالين واوصف لك البيت واقول لك طبعك يبقى ازاي الى اخره الى اخره. ولازم تعرف ان احنا ما شفناش حمادة من 19 20 سنة. وده عمر تاني يا ابني يتغير فيه شكل الانسان. ايوه بس انا كنت جاي انتحر واخلص من الدنيا. لكن ما يمنعش ان انا اعمل خير قبل ما اموت. اذا كان الخير ده هيسعدكم فانا ما عنديش مانع. وقولي يا عمي مش الاكل والسكن والدخان على حسابك اليومين الثلاثه دول؟ انا تحت امرك يا ابني. اعتبر نفسك هتكون في بيتك وكل شيء تحت امرك. على خيره الله انا موافق يا جدو. يا حبيبي يا حماده. كتر خيرك يا ابني. شكرا. لكن مش هينفع. الله. مش هينفع. ليه تاني بس يا جدي؟ انا كنت فاكر الحكايه سهله اتريها مشكله كبيره. ليه بقى ايه اللي حصل؟ حماده لما كان بيبعت لنا قصدي لما كنت ببعت الجوابات كويس قال انه اتجوز بنت جميله بنت ناس طيبين في بيروت بس اتولدت وعاشت في مصر. يعني كان لازم يتجوز. هو كان لازم اجوزه عشان يكمل نص دينه. الله بس جدو لقيتها. جدو ايه؟ مرات حماده. مرات حبيبتي. هي اسمها ايه الاول؟ انا سميتها فيروز. بس انت فيروز؟ ايه ايوه انت مراته. انا ايوه انت مراته. لا يا استاذ. ليه؟ شوش ايه ده؟ ايه مش احسن من خيش على الاقل؟ بس ما تتكلمش في الحاجات دي. اسفه جدا، انا جايه هنا انتحر وبس. طب ما هو ده احسن انتحار انك تتجوزيني. كده وكده هتقبلي كده وكده الاول؟ ارجوك يا بنتي تقبلي عشان خاطري. فيه انسانه عايشه على لحظه امل، ادوها اللحظه دي واعملوا خير لاخر مره في حياتك. عاملين ايه يا اولاد؟ كل خير يا ست هانم، ما فاضلش حاجه تاني. امال ما فتحتيش الشبابيك اللي فوق ليه؟ لحسن الدبان يخش يا ستي. دبان في عينك يا فتحيه، قلت لك حماده من صغره ما بيرتاحش الا والشبابيك مفتوحه. مش لما يجوا يا ست هانم. ما هو زمانهم جايين يا بيت. اسمعي. سمع؟ مش العربية دي؟ لا يا ستي مش سمع حاجة، ده متهيألك استهانة. أنا مش عارفة أعصابي مالها، إيديا بتترعش كده ليه يا فتحية؟ ما نش عارفة. أجيب لك الدواء يا ستي. لا، لما يجي حمادة. هو التلغراف فين يا فتحية؟ هو مش كان مع حضرتك؟ لا، كان على كومودينو. لازم سيدي عوف بيه خده وهو رايح المطار. يمكن يا بنتي، أصله كان فرحان قوي يا عيني، بقى يتنطط زي العيل الصغير. للفرحة يا ستي، ربنا يجيبهم بالسلامة. كان نفسي أروح وياه المطار، بس عوف كان خايف علي، أصلي ما بخرجش، وكان نفسي أخرج النهاردة. قولي لي يا فتحية. نعم يا ستي. باين علي العيا، باين إني خاسة يعني. حقا عيني عليكي باردة من ساعة ما التلغراف جه، وانت زدت النص يا ستي، والعيا راح خالص خالص. سمع العربية يا فتحية. هم جم يا ستي، جم. حمادة. تيتا. حمادة حبيبي. يا تيتا حبيبتي. حبيبي وريني وشك. وريني وشك يا ريحة الحبايب. يا حبيبتي يا تيتا، خليني في حضنك أحسن، خليني كده أنا مرتاح كده. ما كفاية بقى، كفاية، خليكوا نعيط. مش تسلمي على العروسة الحلوة؟ فيروز بنتي حبيبتي. تيتا حبيبتي يا تيتا. تعالوا يا حبايبي، تعالوا. قد ايه السنين غيرتك يا حبيبي؟ عمر تاني يا تيتا. يا سلام يا سلام، نفس البيت مظبوط يا حبيبي، كل حاجة زي ما هي. يا سلام، كل حاجة ما تغيرتش يا تيتا. ازيك يا فتحية؟ الله يسلمك يا حمادة بيه. يا سلام، حتى فتحية هي فتحية. يا سلام، انا فرحان قوي، انا فرحان. معكش سجاير يا عم؟ حبيبي فرحان قوي يا حبيبي. خلينا احنا دلوقتي في الاشكال الكبير اللي وقعنا فيه روحنا. اشكال ايه ده بقى؟ انا عاوز افهم دلوقتي. ازاي بقى هننام في اوضه واحده؟ فيها ايه يا حبيبتي؟ فيهاش حاجه ابدا، مش مفروض اننا زوجين وبنحب بعض. يا نهاري. اسمع يا جدعان، ايه انت موافق؟ طبعا يا روح، موافق جدا. يبقى انا لازم امشي دلوقتي حالا من هنا. يا ستي اطمني، الاوضه دي نبدا على اوضه تانية. وكل واحد فيكم يبقى ينام في اوضه. لا يا جدي، انا خاف انام لوحدي يا جد. خلاص يا ناصح، اتفضل روح نام مع ستك انت. المهم يا جدو، قول لي يا جدو، عجبك الشغل بتاعنا؟ لحد كده كويس. عظيم. بس تبقوا تخففوا من العك اللي بتعملوه ده شوية. عك ايه بقى يا جدو؟ ما سمعتش حد يقول لي عك في شغلي. لا عك. ايه اللخبطه في الكلام؟ الحاجة اللي ما تعرفوهاش ما تتكلموش فيها. ايوه بس ما هي بتسألنا يا جدو. انا حبقى ارد واقول اي كلام. طيب اعملوا معروف، خلوا الحكاية تعدي على خير. ما صدقت الولية شمت نفسها وقامت من العاية؟ والله العظيم انا خايف لا الموضوع ما يعديش على خير ابدا. امل امل امل ايه ايه ايه ايه في ايه؟ تعالي اقعدي هنا، عشان الباب بيخبط. تعالي بسرعه. وبعدين بقى؟ ايوه مين؟ اتعبت. ايوه فتحيه، تيتا عامله ايه؟ نامت من شوية. مش عاوزين حاجة قبل النوم؟ مش عاوزة حاجة يا مدام؟ ميرسي يا فتحية، متشكرين قوي. فتحية هتلنا بليلة سخنة على الصبح يعني. بليلة؟ بليلة. ايه فيها حاجة دي؟ لا ابدا، تصبحوا على خير. وانتي من اهله يا فتحية؟ غريبة غريبة فعلا. ايه ايه هي الغريبة؟ الوليه دي مالها كده؟ مش عارفة، بس متهيألي شكلها كده. لا انا متهيألي شكلها غامض شوية. يا سيدي غامضة على نفسها، ما احنا برضو شكلنا غامض عليها. لا بس انا حمادة بيه، انت نسيتي ولا ايه؟ حمادة بيه. امال ايه؟ وايه حكاية البليلة دهيت يا مسروع بيه؟ امال كنت هقولها ايه يعني؟ افرض يعني انهم ما بيحبوش البليلة. مش ممكن، ده احسن فطار الصبحية، دي احسن من البليلة. والله لازم بينك هتكشفنا وتودينا في دهية. عن اذنك اما اروح انام في قطي. تصبح على خير يا سي حمادة بيه. انت من اهله يا ست. محي محي. مين انا؟ امل افتح. ها عاوز ايه يا امل؟ بقولك افتح يا اخي. لا عالي يا امل، الدنيا ليلي يا امل يا اخي افتح. ما تبقاش روح نام. ايه عليك وعلى عيشتك؟ افتح يا محي. ايه اسمع محي، انا سمعت حاجة. ها انت ما سمعتش حاجة؟ ايه ما تتكلم. انا بقى سمعت. انا مفيش. ايه محي؟ ايه اتهيألي كده ان كان حد بيخبط على الشباك او على الباب، وبعدين سمعت خطوات بتجري. ايه بقى؟ ايه رعب؟ ايه وجع قلبي؟ ايه ده بقى؟ انا مش ناقص في حتولد. يا اخي صدقني انا سمعت حركة غريبة. حركة ايه بس اللي غريبة؟ طب تعالى معايا نشوف. ايه هنشوف؟ ايه بس الدنيا ليل. انت خايف؟ خايف. انا خايف بس بتضايق شوية كده لما تكون الدنيا ضلمة، اصل بتضايق شوية من الضلمة. طب تعالى معايا نشوف ايه وهولع لك النور. تعالى تعالى يلا. ما فيش حد اهو يا اختي. غريبة ولا غريبة ولا حاجة؟ ما هو يا اما كنت بتحلمي يا اما جالك كابوس. استنى استنى. ايه ده؟ ايه ده؟ مين اللي مستخبي ورا الستارة؟ ايه ده؟ مين؟ تيتا. ما جاليش نوم، قلت اجي اطمن عليكم. وما جالكيش نوم ليه يا تيتا؟ لازم ما خدتيش الدواء. ها طار النوم من عناية ساعة ما رجعت لي يا حمادة. بصراحة أنا اللي طار النوم من عناية كتير. وانت كمان فرحانة فيروز؟ أنا يا سلام، ده أنا فرحانة قوي قوي. عشان كده مستخسرة نام وعناية ما تشوفكش. مش عارف انت عزيزة علي قد ايه يا حمادة. انت ابن بنتي الوحيدة العزيزة الغالية. اتعشيت يا حمادة؟ اتغطى كويس يا حبيبي، اتغطى. مش عايز حاجة تيتا؟ يا عيون تيتا، انا بحبك بحبك قوي. وانا كمان يا روح تيتا، يا اغلى من نور عينيا. تيتا نعمين يا حبيبتي. عايز انام. خليكم معايا شوية، تعالوا سهروا في الأوضة عندي، ما تستخسروش فيا شوية سعادة في ايامي الاخيرة. تيتا نعمين يا روح تيتا. النوم راح وانا كمان. انا هسهر معاك للصبح بس على شرط تاخدي الدواء. حاضر. انا هقعد جنبك لحد ما تنامي، وهحكي لك حدوتة قبل النوم. كان يا مكان فارس من الفرسان، كل يوم في مكان، وقلب سته عليه حيران. انا محي. مين؟ انا محي. ها افتحي يا امل، افتحي. صباح الخير. صباح الخير. ها نمت كويس؟ كويس وبس. ها. يا سلام، ده انا طول الليل والرعشه مسكاني. ما انت اللي بتهملي في صحتك يا حبيبتي. ايه الاهمال ده؟ انت ناسي انك بتتوحمي. ايه بتوحم؟ ايوه. محي انت بتهزر؟ انت ناسي احنا جايين هنا عشان ايه؟ ودي حاجه تتنسي؟ انا جاي اقضي الاجازه في بيت تيتا مع اجمل عروسه حبيبتي عروستي راتي. دماغي ايه دماغي يظهر البيت ده كله مجانين بصراحه. اللي يشوفك ولا يتجننش يبقى راجل اهبل، وانا مش اهبل. انت يا راجل انت يا اللي اسمك محي. نعم. ارجوك تبطل هزار معايا شويه وتخلينا نتكلم جد. انا تحت امرك دلوقتي بقى. انت ناوي نعمل ايه؟ نعمل ايه في ايه يا حبيبتي؟ ما احنا لازم نمشي من هنا، يعني لازم نمشي من هنا. عارف بس انت مستعجلة على ايه؟ ليه مستعجلة؟ ده احنا ما صدقنا نلاقي حتة ننام فيها ببلاش. اطفيان يا محي يا حبيبي افهمني. الله الله قوليها كمان. اقول ايه؟ قولي لي يا حبيبي، قوليها تاني وما تخافيش. اعترفي باللي في قلبك من ناحيتي، اعترفي يا شابة اعترفي. اخياني اعمل ايه بس يا ربي؟ اخنقه واستريح. انا كان مالي ومال الحكاية دي بقى؟ انا كنت رايحة انتحر، اقوم الاقي واحد مهووس ملطوش في نفوخه حتى وانا بموت. والله انت اللي هوزتيني يا امل يا اختي، من ساعة ما قابلتك على الكورنيش وانا قلبي اتخطف مني. والورطة اللي احنا فيها دي ايه؟ هنعمل فيها ايه؟ انت شايفة ايه بالظبط يعني؟ احنا مش قمنا بالدور اللي مطلوب مننا مظبوط؟ مش عملنا الخير اللي كان لازم نعمله قبل ما نموت مظبوط؟ مش ادينا السعادة لتيتا الحاجة وعم عوف صح؟ يبقى هنستنى هنا ليه تاني؟ انا خايفة يا محي. البيت اللي احنا فيه ده هو بيت غريب. ده عامل زي بيت الاشباح. ايوه يا روحي كل كلامك مظبوط وعندك حق في كل اللي بتقوليه، بس انت نسيتي حاجه. ايه؟ احنا بقى ما نقدرش نمشي الا لما نقول لعم عوف. طب ما تقول له يا سيدي، خلينا نروح نموت ونخلص. انت بتقولي ايه يا فتحيه؟ زي ما بقولك كده يا سيد، البت الخطيره قالت لي على اللي شافته. يعني شافتهم بعينيها؟ امال يعني بتنجم؟ والست الكبيره عرفت؟ اظن لا. ما هي لازم تعرف، بس بصنعت لطافه. ازاي؟ زي الناس. انا عارف بس انتوا مستعجلين على ايه؟ اوام زهقتوا؟ انا شخصيا ما زهقتش يا جدي. انت عمرك ما بتزهق. بقى بذمتك يا شيخه بذمتك، بس صحتك جت على الاكل بتاعهم ده، الواحد صحته ردت وبقت عالي العال ولا الدخان. يا روح على السوبر يا روحي، انا بس ما بيزهقنيش الا الشبك والسكاكين اللي بيرصصوها لنا على السفره كده جنب بعضك جنب بعضك. على كل حال لو كنتوا مصممين يبقى احنا ممكن نعمل حكايه التلغراف دي. اهو نقول لهم انهم بعتل لكم علشان ترجعوا بيروت. بيروت؟ هيقولوا لي بيروت تاني؟ هيجننوني. يا جدو ايه بس اللي هيودينا بيروت؟ يا ستي اهو كلام، امال يعني هتقول انك رايحة تنتحري؟ طب يلا بينا بقى عشان نلحق نبعت التلغراف. لمين؟ لينا طبعا عشان نلحق نسافر بكرة. يا لو عليا، هو احنا هنسافر صحيح؟ اعوذ بالله. انتحر ودي مخاخ ايه بس يا رب. انتحر يا سيدي. مش عايزه حد يعرف الموضوع ده يا اولاد، انا هخليها مفاجاه. مفهوم؟ مفهوم يا استهانه مفهوم. حتى لو الولاد شافوا الزينه او لاحظوا حاجه هتقولوا ايه؟ ما نقولش حاجه يا استهانه. ايوه المهم انكم ما تخلوهمش يحسوا بحاجه ابدا. انا عاوزه اعملها مفاجاه لحماده. يلا يلا روحوا انتوا دلوقتي. يلا حاضر يا استهانه. اهلا اهلا يا حبايبي. اهلا تيتا. اهلا يا حبايبي. تيتا حبيبتي يا تيتا. وحشاني يا تيتا وحشاني. ايه يا اولاد انتوا خارجين؟ ايوه هيتمشوا شويه كده يشتروا شويه حاجات. تحبي اجيب لك حلاوه من الجمعيه يا تيتا؟ ميرسي يا حبيبي. خد يا حبيبي. ايه ده ايه ده؟ لا لا لا يا تيتا. ايه؟ انا لا يمكن اقبل رشاوي. لا يا واد يا واد خد. الله خلاص كبرت على تيتا. خد انت يا فيروز مادام هو مكسوف. ايه اخدهم ليا يا تيتا؟ لا طبعا ليك. ده ايه لينا احنا الاثنين. الله هتروح معاهم يا عوف؟ لا انا هستنى ويمكن اخرج كمان شوي. طيب سيب لهم العربيه وخلي عثمان يجيب لك تاكسي. لا لا لا لا لا ابدا مالوش داعي العربيه ابدا. احنا هناخد تاكسي يا تيتا. ها مش كده محي؟ لا لا لا مش ممكن. خدوا العربيه وخلي سيدي يوديكم مطرح ما انتوا عاوزين. اهو الا سيد ده بقى. اشمعنى بقى؟ اصله ساعات بيسوق بسرعه والولاد يعني بيخافوا شويه. غريبه مع ان سيد طول عمره سواقته هاديه. الناس اتسرعت اليومين دول يا تيتا. Thank you. انا مش فاهمه يا سيد، ايه اللي انت بتفكر فيه؟ اهو انت عامله زي عثمان، طور الله في برسيمه. حد منهم زعلك في حاجه؟ انا زعلان على اللي بيحصل في البيت ده. ايه بس اللي حصل؟ اهو ده اللي نفسي افهمه، واللي مستغرب له اكتر ليه هم مش عاوزين ياخدوني معاهم. في حد يدوخ نفسه على التاكس ويسيب العربيه؟ يا اخي يمكن عاوزين يكونوا على راحتهم. اسمعي فتحيه، عم عوف بيه والست هانم مالهمش حد يورثهم غير حماده بيه، صح؟ صح. ولو حد غريب دخل العمليه ديت نبقى احنا بهايم، صح؟ صح. انا مش عارفه انت تقصد ايه. ما انت هبله ومش فاهمه حاجه، صح؟ بس انا برضو لازم افهم اللي مش فاهم. طيب باي باي يا تيتا. باي باي يا جدو. باي باي يا تيتا. باي باي يا جدو. حماده كلم كلم حماده. اه حماده، ده انا حماده صحيح. نعم تعال هنا. نعم تعال لي يا حماده. ها انا عاوز اكل. خير يا تيتا؟ اه خير. انا عاوز اعرف ايه حكايتكم بالظبط. حكايتنا؟ حكايه ايه تيتا؟ ايه الحكايه؟ ما تحاولوش تكذبوا، اتكلم انت. لو قلتلي على كل حاجه بصراحه انا هستريح. اتكلمي. ورحمه امي انا ماليه ذنب في اللي حصل. انا ورحمه خالي ما كان في بالي حاجه، انا اصلي كنت رايح. يا واد بطل تهريج، امال ايه حصل؟ ايه يا زينب؟ هم عارفين كل حاجه، عاوزاهم يقولولي على كل حاجه بالظبط. وانت عرفت حاجه؟ ايوه عرفت كل حاجه. خلاص بقى مفيش لزوم لوجع القلب على الفاضي. انتم زعلانين مع بعض يا ولاد؟ قلبي كان حاسس ان في حاجة هتحصل. طيب وليه ما صرحتنيش؟ اصل خوفنا للصدمة تكون جامدة عليكي. بس مهما حصل اي حاجة برضو ما توصلش للدرجة دي. ازاي تناموا كل واحد في اوضة لوحده؟ نعم هو انت قصدك على كده يا تيتا؟ ودي حاجة هينة يا ابني. فتحية شافتكم وقالت انكم متخاصمين. يعني كان لازم تسيبوا الباب مفتوح. اصل بصراحة انا ما بحبش انام مع حد غريب في اوضة واحدة. حد غريب؟ حد غريب؟ حد غريب قصدها يعني، قصدها ان حمادة لما بيكشر في وشها بيبقى شكله غريب. ايوه فعلا ببقى مزرب وحالتي بالبله. يا ساتر. طيب يا ساتر. على اي حال انا حاسبكم دلوقتي، بس لما تيجوا عاوزاكم في حاجة مهمة. طيب ما تريحينا من دلوقتي الله يخليك. لا ليه؟ لما تيجوا بس ما تغيبوش. ربنا يستر. أكيد هتجيب لنا البوليس. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله. مبسوطة يا ستي؟ اخيرا بعتنا التلغراف لنفسنا. احضر حالا، العمل توقف بسببك. بس ربنا يستر ونلحق نمشي على خير. المهم بس انا عاوز اريحك. طب يلا بينا. ايه يلا بينا على فين؟ نروح يا اخي. اوام كده. ها امال هنعمل ايه؟ ما تيجي نقعد شويه كده في اي حته. وهنقعد ليه يا ستي؟ نتكلم شويه يعني، بلاش عايشين مع بعض من غير ما نتكلم مع بعض. طب ازاي بس يعني؟ طب يا سيدي انا ما عنديش مانع، بس هنتكلم في ايه؟ ولا يهمك، تعالي الاول نقعد في كازينو، واول ما هنقعد الكلام هيجيب بعض. يا سلام يا سلام، القعده هنا ظريفه قوي مش كده يا امل؟ تعرف يا محي انا اول مره اقعد مع واحد غريب. ايه ده وانت لسه معتبراني واحد غريب؟ مش عارفه امل، في حاجة مهمة عاوز اقولها لك. ايه خير يا محي؟ انا متردد بقالي مدة، بس مش هستريح الا ما اتكلم. امل. نعم. في سر خطير لازم اعترف لك بيه. سر؟ ايه هو؟ يعني مش زعلانة؟ هو انت لسه قلت حاجة عشان ازعل؟ امل انا تعبان يا امل. تعبان؟ آه. مع اننا ما مشيناش كتير حتى. لا مش قصدي، انا قصدي على حياتي، انا تعبان في حياتي يا امل. عارفه. عارفه ايه؟ عارفه انك تعبت في حياتك وتمرمطت كتير واتبهدلت كتير ولازم منه، وعشان كده كنت رايح تنتحر يوم ما تقابلنا. دلوقتي بس انا مش عاوز انتحر. اخف اخف عليك، رجعت في كلامك؟ لا ما رجعتش، بس قصدي يعني ان انا مش عاوز انتحر الا لما صرح لك بكل اللي في قلبي. انت عاوز ايه بالظبط؟ عاوزك ما تسيبينيش يا امل. طب انا قاعده معاك اهو. بس انا خايف تسيبيني لما نسيب البيت ونمشي. لما نبقى نمشي يبقى يحلها ربنا. لا لا، لازم نتفق من دلوقتي، لازم نتفق ان احنا نكون مع بعض على الحلوه والمره. تعرف يا محي؟ نعم. ايوه حبيبتي. انا كمان اول ما جيت البيت بعد ما قابلنا عم عوف حسيت بحاجه غريبه يعني كده. ايه هي؟ قولي يا روحي. محي. ايوه حبيبتي انا سامع كويس، قولي بقى. بص. ايه؟ بص. ايه؟ انا شفت سيد. سيد؟ سيد مين؟ سيد السواق. ها؟ فين؟ فين؟ اهو. الله تختفى. كان واقف بيراقبنا. سيد يا شيخ انت كمان، ايه بس اللي هجيب سيد هنا؟ بقولك شفته. والله يمكن الحب خلاكي كده بيتهيألك حاجات يعني. بقولك شفته يا محي، شفته بعناية دول. اذا كان الحب بيه خلاني اتهيألي ان انا حمادة وصدقت. مش عارف مش عارف، بس بيتهيألي اني شفته. يلا نقوم. اوام اوام كده؟ ايوه مش عاوز اقعد. طب وتيتا لو كلمتنا هنقول لها ايه؟ اسمع، احسن حاجة نروح اي حتة نقعد فيها طول النهار. ولما نرجع بالليل. أيوة. يكون التلغراف بتاعنا وصل. فكرة، تيجي نروح القناطر؟ اي حتة، المهم نضيع وقت والسلام. فعلا، يلا يلا على القناطر. تعالى يا ساتر. بس اسمعي. ايه؟ قبل ما نمشي. ايه؟ نفسي تديني كلمة، كلمة واحدة يا عمل يا اختي. هبقى ارد عليك لما نيجي نرمي نفسنا في البحر سوا. اهو ده بقى اللي نفسي فيه يا امل، نفسي نخطب بعض ونموت تمام زي رومي وجولييت. كان نفسي قبلك قبل ما اموت يا حبيبي. الف رحمة تنزل عليك يا حبيبتي. وعليك يا امل. انت جيت؟ اه. في حاجة؟ عم عبي والست هانم كانوا بيسألوا عليك، كنت فين؟ ابدا ما كنتش، بس كنت بحاول افهم. تفهم؟ تفهم ايه يا سيد؟ كنت عاوز افهم الجماعة اللي معانا دول بيروحوا فين. وعرفت؟ انا شفتهم داخلين مكتب التلغراف. تلغراف؟ ايش معنى؟ مش عارف بس هعرف. وبعدين فضلت مراقبهم لحد ما دخلوا الكازينو. وشافوك؟ متهيألي شافوني، بس انا فلسعت قبل ما ياخدوا بالهم. طب وبعدين؟ ما تدقيش. طب وافرض سألوك؟ ما هو لو سألوني تبقى حاجة عادية، انما لو خبوا يبقى الموضوع فيه انت ايه وموضوع ايه. بعدين هتعرفي كل حاجة، المهم انا اعرف الاول. الحمد لله بالسلامة يا بيه. الحمد لله بالسلامة يا ست هانم. اهلا يا عم عثمان. ايه ده ايه ده ايه ده كله ايه ده كله إيه؟ مش معقول. الله، ايه الافراح وايه الجنادي؟ عندكم فرح ولا ايه؟ هو في حد عندكم هيتجوز؟ يا ست هانم يا ست هانم، بالدنيا مقلوبة عليكم، كنتوا فين؟ هو التلغراف جه؟ اسكت انت. في حد سأل علينا يا عثمان؟ يا بيه ده الكل مستنيينكو. ما تهموا شويه يا بيه، دي الدنيا زيطه جوه. يلا الحكايه. انا قلبي حاسس انهم هيجيبوا لنا البوليس. لا ما ظنش يا امل، انا اعرف ان البوليس لما يجي بيحط الزينه على باب الفيلا. صحيح. يبقى لازم عاملين لنا فخ. يا شيخه بلاش حكس، تلاقيهم عاملين زيطه بس عشان مولد. ايوه. ايه هو المولد جه؟ مش عارف. حمادة بيه، كل سنة وانت طيب. وانت طيبة حية. بس ايه الحكاية؟ مش عارف. اسمع، يمكن عاشورة جت. كل سنة وانت طيبين. او انت طيب يا حبيبي. كل سنة وانتم طيبين. وانت طيبين. الحكاية الحكاية. حمادة. تيتا. فيروز. تيتا. كل سنة وانتوا طيبين يا حبايبي. ايه الحكاية يا جدو؟ فزروا فزروا، ايه المناسبة؟ لازم انا هتجوز. عكش. انا مش فاهم حاجة، بس انتوا ايه لسه مش عارفين؟ لا لا مش فاهمين فعلا للدرجة دي يا فيروز. بقى مش فاكرة أحلى مناسبة. لا النهاردة 7 سبتمبر. ياه لسه فاضل كتير على آخر الشهر. يعني آخر الشهر إيه أنت كمان؟ إيه الحكاية بس؟ مش فاكرين التاريخ ده ولا إيه؟ إيه بس مال؟ عيد ميلادك يا حمادة. في حد ينسى عيد ميلاده يا حبيبي؟ ياه شوف إزاي أتار يا عثمان بيأكل جاتوه. أمان مقدرش ليه على العملية دي يا معروف؟ ليه كده؟ يا ربي يا ربي مالي يا زلمة ليه كده؟ لا انت بتعمل فينا عمايل. انت هتخش النار. عزمنا كل الناس اللي نعرفهم وكل الجيران شرفوا. يا محاسن الصدف ده احنا هنوجعك. بتقول ايه يا حماد؟ لا لا لا لا, لا ما تدقيش على كلامه يا تيتا, اصله دايما كده بيخرف في عيد ميلاده. طب تعالوا يا اولاد تعالوا قابلوا الضيوف اللي شرفونا. تعالوا استر يا رب استر. حماد عقبال 100 سنة يا ابني. ألف شكر يا كابتن. أهلا وسهلا. غريبة. نعم. أنت مش فاكرني؟ لا معلش أصل واحد بينسى بقى, ما أنت عارف أنا بنسى. أنا بالذات أمك ما تنساني يا حمادة. افتكر كويس يا ولد. ولد. إيه ولد؟ أنت مين؟ ده ده ده الله. إيه ما أنتش عارفه يا حمادة؟ مش واخد بالي يا جدو. انت ما قلتليش عليه, مش لازم تقول لي. يخص عليك ولد قليل حياه. الله الله الله. وبعدين بقى في التلبيخ ده الله الله الله. انت مش عارف ده مين؟ ده الاستاذ كاظم. كاظم كاظم هارني كاظم كاظم مين؟ استاذ كاظم مدرس الموسيقى بتاعك. موسيقى يا خبر, وانا كنت بدرس موسيقى كمان. اما ولد عفريت طول عمرك مهرج. لكن انت بقى من بيروت بالظبط؟ ايوه طبعا. امال يعني مش من بيروت بالظبط؟ يا سلام. ايوه بس انا يعني اتولدت في مصر. يا روحي. طب وايه اللي وداكي بيروت تاني؟ ظروف عائليه. عن اذنك اتفضلي. هتتفلسف وتودينا في داهيه. ايه رايكم يا اولاد في المفاجاه دي؟ حسيت مفاجاه. يا نهار اسود. ايه قصده يعني النهار كان مظلم من غير تيتا. لكن انتوا غبتوا ليه بره يا اولاد؟ اصلنا خدنا وقت كبير على موقفنا كده في الطابور وحكيت. طابور قصدها يعني لما وقفنا في طابور الاتوبيس النهري. اصل احنا رحنا القناطر يا تيتا. ايه يا اولاد انتوا واقفين ترغوا وسايبين الضيوف؟ وهنعمل لهم ايه بس يا جدو؟ ما تخلينا بعيد عنهم. احنا يعني ما بنعملش تكليف يا جدو. دي ورطة تفرطنا. مش وقته مش وقته. يلا يا ولاد يلا. طب بس ما تسيبناش لوحدنا الله يخليك يا رب. وبعدين يا محسن وبعدين؟ انا مش عارف يا امل. انا بقى عايز امشي من هنا فورا. لا الجنان ده. وتسيبي الحفله؟ حفله ايه يا اخي؟ مال انا ومال الحفله والزيطه دي؟ هي اتعملت لنا. امال اتعملت لنا؟ مش عيد ميلادك؟ لا افهمي بقى كويس, ده عيد ميلاد حماده وانا لست حماده. مش انت اللي عامل نفسك حماده بيه يا حماده بيه؟ انت اللي عامله نفسك مراتي يا هانم. بلاوي كان يوم اخبر يوم ما قابلتك وشفت وشك. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ ايه التلبيخ ولا لا لا لا ده انا حامش قوي. هل هفك قلم انزلك طعم الثاني؟ مجرم يا متوحش. اخرسي. الحق علي اللي انا رضيت بيه. اخرسي. ايه ده روحي يعني ايه لا؟ طب دي تكدب عليا ايه يا اولاد؟ ازاي بتقولوا لبعض الكلام ده وبتعملوا العمايل دي؟ تيتا ايه اللي حصل؟ اهو كل يوم على الحال ده يا تيتا. ده مطهقني في عشتي. ياه ليه كده يا حماده؟ لا ما تصدقهاش يا تيتا, ده انا مسدتها ومعيشها احسن عيشه ببيروت. مسكني على الكورنيش ده انا بجيب لها الصنيبر بالمشنه. كذاب. لا انتوا عيال عفاريت. على العموم يا اولاد الحياه من غير منكفه ما يبقى لهاش طعم. ايوه فعلا يا تيتا, علشان كده انا بحب انا كتفه كتير. وانا كمان بحب نكفه. طيب طيب بطلوا رغي دلوقتي وتعالوا عشان تقعدوا مع الناس. ليه بس يا تيتا؟ احنا كده كويسين. يلا يا حبايبي. بس إيه؟ لحد كده بقى إيه؟ وانا خلاص روحي هتطلع. انا شخصيا روحي بقت في مناخيري. هنعمل ايه دلوقتي يا محي بيه؟ العمل عند ربنا خلاص. العمل عمل ربنا. احنا لازم نمشي من هنا حالا حالا. ايوه بس طول ما يجي التلغراف. يعني اول ما يجي التلغراف هوب نروح مفلسعين على طول. ايه مفلسعين؟ يعني ايه بقى؟ يعني نبلغ فرار، يعني نكت، يعني نغور من هنا ولا حدش يشوف وشنا تاني. اما كانت حتة شورة. المهم يا امل هتروحي فين بعد كده؟ طب وانت مالك بتسأل ليه؟ يعني يا امل يا اختي بسأل. انت مالك انت؟ مش عشرة عمر ولا ايه؟ عشرة عمر؟ مش حال ما كانوش كام يوم لا راحهم ولا جم. بس كانت احلى احلى ايام حياتي، احلى ايام بالنسبة لي يا حبيبتي. انا بقى يا حبيبي كانت اسوأ ايام بالنسبة لي يا حبيبي. يا سلام يا اسطى سيد، اما كانت حتة ليلة. ايوه ايوه والله كانت ليلة العمر في صحيح. يا سلام سلم، البيت دي ما شافش فرح ولا حفلات اديله كام سنة. يا سلام ده عمر تاني يا سيد. بس للواحد مستغرب له ازاي كانوا بيتخانقوا مع بعض بالشكل ده. مش عرسان جداد يا اسطى، حاكم العرسان الجداد اما كانوش يتخانقوا من دلوقتي هيتخانقوا امتى؟ امال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. الاستاذ حماده الشاذلي. مين عاوز تلغراف؟ ايوه ايوه انا حماده الشاذلي. نضلنا هنا نفضل. طيب اسمي ان شاء الله. الحمد لله ادي التلغراف جه. يا رب هون بقى ونمشي من هنا بالسلامه يا رب. لا لا لا مش ممكن. الله، هو ايه بس اللي مش ممكن؟ مش ممكن يمشوا من هنا. يا تيتا يا تيتا، ما احنا هنيجي تاني. يعني مسافة السكة بس وهنيجي. لا مش ممكن مش ممكن، حسبوني وتمشوا شيء مستحيل. بعدين يرفدوني يا تيتا. مش ممكن اسيبكم دلوقتي، مش ممكن. يا قلبي يا قلبي يا دماغي، قلبي حموت حموت يا تيتا. تيتا تيتا تيتا، لا حول ولا قوة إلا بالله. كوباية مية يا أولاد. كوباية مية أولاد. خير يا دكتور؟ طمنا. خير خير إن شاء الله. بس قولولي في حاجة زعلتها؟ أيوة يا دكتور. احنا اللي زعلناها. لا لا لا ارجوكم ما حدش يضايقها. انتوا عارفين ان اقل صدمة ممكن تأثر عليها. يا دي الوقعة اللي مش فايدة. ارحمنا يا رب. حمادة فيروز. دي بتندهلنا. ايوه يا تيتا. ايوه يا تيتا. أيوة. تعالوا يا اولاد تعالوا جنبي، ما تسيبونيش. خلاص يا تيتا احنا مش هنسيبك ابدا يا تيتا. انت بخير يا تيتا. طب ليه عايزين تسافروا وتسيبوني؟ ليه؟ انا زعلتكم في حاجه؟ بصراحه ابدا ما حصلش. طب خلاص خليكم معايا يا اولاد، خليكم معايا، ده انا ما صدقت لقيتكم. طب وعهد الله لو بايدينا ما كنا ابدا. معايا يا حماده. نعم يا تيتا. انت عارف ان ملناش حد غيرك. ها؟ عارف ولا مش عارف؟ ها؟ متهيألي عارف. انا هكتب لك العمارتين اللي عندنا. ها؟ باسمك. وحدي لك العشرين فدان اللي في ابو حماد. ها؟ عشان تزرعهم وترعاهم انت وفيروز. مبسوط؟ مش عارف. مش عارف ايه؟ ها؟ اصلها حاجه مخول يا تيتا. كل اللي انتوا عايزينه حده لكم، بس بشرط. ايه؟ تسيب شغلك وتقعد معايا انت وفيروز. لا مش ممكن. مش ممكن. هو ايه اللي مش ممكن؟ اصل شوفي، اصل يا تيتا بقى اصل بصراحه تيتا هم هيدوني علاوة السنه دي. ايوه انا بتكلم جد مش هزار. المهم يا تيتا. أيوة. انك ما تتكلميش دلوقتي علشان الكلام بيتعبك يا روحي. انا هبعت اجيب لك عصير قصب يا تيتا. ايوه بس لو ما شربتيش انا هزعل منك. بس ما تسيبونيش يا هلا. ها؟ اوعى تسيبوني. ده انا اللي سبت مفاصلي. طب وانا مالي يا ولاد؟ هو انا اللي عيتها. الله، انت مالك ازاي بقى؟ مش انت اللي اتفقت معانا؟ اه، مش انت اللي قلت لنا يومين وحتمشوا؟ اه، مش انت اللي بس بقى، هو انا حلاقيها منين ولا منين؟ مش كفايه الورطه اللي انا فيها؟ والورطه اللي احنا فيها يا استاذ. طيب وايه اللي في ايدي اعمله لكم؟ تخرجنا من الورطه دي. تتصرف. اه، تعمل حاجه. انا عندي فكره. ايه؟ نهرب دلوقتي حالا. اه، ونتجوز. نتجوز انت كمان وده وقته؟ امال هنعمل ايه بس يا حبيبتي؟ ما هو نتجوز احسن قبل ما نموت يعني. سعاده البيه، سعاده البيه. عايز ايه انت كمان؟ في واحد شخص عاوز حضرتك. واحد شخص؟ وده يطلع مين بقى؟ انا جده. مين انت؟ مين؟ ايه ده، جده؟ انت مش عارفني؟ انا حماده، حماده الشاذلي يا جده. حماده الشاذلي؟ حماده. ايوه يا جدو، حمادة. طب فين تيتا؟ لسه عايشة؟ كنتوا بتفتكروني ولا ما صدقتوا خلصتوا مني؟ فاكر لما طردتني من البيت؟ انا لسه فاكر اللي حصل كأنه حصل دلوقتي. قد ايه ما كانش عندك اي رحمة يا جدو. اخرس، انت جاي تقل ادبك هنا ولا ايه؟ ها؟ ما قلة ادب صحيح. ايه ده؟ مين دول؟ مين دول يا سجدو؟ ما تتكلم. انت ايه حكايتك بالظبط؟ ما هو لو ما اتكلمتش كويس اطلب لك البوليس. بوليس؟ لا، حلوه دي، حلوه دي قوي يا جدو. طول عمرك عصبي، وهيعمل لك ايه بقى البوليس؟ هتقول لهم ايه؟ هتقول لهم انا طردت ابن بنتي؟ هتقول لهم اني خليته يتشرد في الشوارع وينام على الرصيف؟ انت؟ انا حماده. طبعا كانت مفاجاه، لكن معلش هتتعودوا على المفاجاه لما اقعد لكم هنا. تقعد لنا؟ امال انت فاكر يعني هروح فين؟ ما خلاص، انا ما عدليش مطرح تاني غير هنا. انا تعبت، لفيت كتير وشفت الويل، ودلوقتي خلاص بقى عايز استريح. لا، انا يظهر هتنرفز وابلغ البوليس فعلا. يا سيد، يا عثمان، فتحية. ودي اهدي مصيبة جديدة. ما كنا هنمشي يا فالح. ايوة، انده لهم، انده لكل البيت، وانده لتيتا كمان. انا عايز اشوفها، عايز اشوفها، وحشتني قوي الولية دي. لسه برضو بتاخد الدواء بتاع القلب؟ ها، انا جايب لها على كل حال معايا كام علبة من بتوع القلب. ايه نعملين يا بيه؟ نعملين يا بيه يا سيدي. تعال شوفوا تعالوا. ايوه تعالوا، شوفوا تعالوا. انا نفسي كنت حنده لكم عشان اشهدكم على جده. جده اللي بيتنكر لي وعامل نفسه مش عارفني. خلاص نسي حمادة. حمادة؟ حمادة. ايوه ايوه، حمادة اللي انطرد من البيت ده. حمادة اللي اتنرمت سنين طويلة في كل حتة عشان جده طرده. فاكرين؟ فاكر يا عثمان؟ فاكر لما جده طردني؟ ايوه فاكر. كنت كل ما اجي اقعد جنب عثمان على الدكة يقول لي ادخل ادخل ذاكر. نفس الدكة اللي بيقعد عليها دلوقتي عثمان. على كل حال مش غريبة ان الدكة الخشب تستنى وانا انطرد من البيت. ايه الحكاية؟ وانت يا سيد، فاكر لما كنت بتاخدني في العربية وتعمل نفسك هتفسحني وتروح تقابل البنات يا سيد؟ وانت يا فتحية ايه بقى؟ فاكرة فاكرة لما كنت تغيبي برا وكنت اشوفك مع حمودة المكواجي؟ كان نفسك تتجوزيه، لكن اهو ضحك عليك يا اختي ولها في القرشين وجري. انت ايدي حمادة بيه هو. خرابي يا خرابي. عرفتوا بقى ان انا حمادة؟ شايفين؟ وادي دراع الشمال اهو، اهدي دراع الشمال، شوفوا اهدي الجرح القديم اهو اللي انا اتجرحت وانا بنط من فوق سور الفيلا. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. روحنا. ايه ده؟ سكتوا ليه؟ اتخرجتوا ليه؟ مش قادرين تواجهوا الحقيقة؟ قول لي من دول. مين؟ احنا انتم ايه؟ ده سيدي حمادة بيه. ايه؟ حمادة ايه؟ حمادة بيه؟ انا يعني ها؟ ايوه يا بيه. بقى كده؟ طب يا سيدي ودي مين؟ أنا دي مرات حمادة بيه. مراتي أنا يعني؟ أيوة. الله، وكمان جوزتوني، والله عال. خلاص يعني الكذب ملا حياتكم، خلاص عميتوا عن الحقيقة. ايه اللي بيحصل في البيت ده؟ انا غايب، فهموني، اتكلموا. اسمع يا ابني. ابنك عايز تقول ايه؟ ما تتكلم. فين تيتا؟ انا عايز اعرف هتقول ايه يا رخرة. فين؟ ما فيش داعي للدوشة والزعيق، تعال نتكلم بهدوء. هدوء؟ هدوء مين بقى؟ ومنين هيجي الهدوء يا اخويا؟ ما انا سايبكوا تخططوا في الهدوء ده طول السنين اللي فاتت. ارجوك يا ابني، ارجوك، روح انتوا على شغلكم يا اولاد، سيبونا شويه. لا، محدش يخرج من هنا. استنوا كلكم واندهولي تيتا كمان. استنوا عندكم، ما تندهوش لحد، وامشوا من قدام، سيبونا لوحدنا كده. طيب انا اللي هطلع عند اهلها. استنى عندك، اوعى تسيب دراعك كده. استنى يا ابني، ارجوك اسمعني، اديني فرصة اوضح لك الحقيقة. لسه هتوضح لي الحقيقة؟ ما يبقى انا زي الشمس يا جدو. طيب طيب اقعد يا ابني، اقعد لما نتفاهم. هنتفاهم على ايه بقى بس يا جدو؟ اقعد يا ابني اقعد. بس عايز ايه؟ انت عارف ان الحاجة صاحبة عيا، وان اي خبر مؤلم حيسبب لها صدمة كبيرة وجايز يقضي عليها. ايوة ايوة، اتفهموا كده بهدوء، مفيش احسن من الهدوء. بالظبط، الطيب احسن يا بيه. علشان كده يا ابني كان من الصعب ان انا ارجعها لحالتها الاولانية بصحتها وعافيتها. يلا بينا وام، يلا يلا. على فين؟ علي ورايا، نهرب نهرب من غير ما حد يحس بينا. بس الشنطة بتاعتي فوق. مخك ترخم. استنى عندكم. ايه ايه ايه ايه؟ في ايه؟ على فين؟ هتكتوا يا اخي، ده بعدكم، ده انتوا مش هتخرجوا من هنا الا على رقبتي. يا سيدي ربنا ما يجيب حاجة وحشة ابدا يا بيه. بعد الشر عليك، الف بعد الشر عليك يا سعادة البيه. علي انا برضو شغل الالباندا ده، يظهر ان كان لازم اجي من زمان عشان اكشف كل حاجة. اترزعوا هنا، اترزعوا. يا فتحية فتحية. يا لهوي تيتا جت. ايوه يا ستي. ايوه. ايه الدوشه دي؟ فيه ايه؟ ده ايه ده؟ مين ده يا عوف؟ ده انا. انت مين؟ اتكلم. فيروز؟ حماد؟ نعم. حاجه غريبه، انا بندى على حماده ابن بنتي. انا حماده ابن بنتك؟ حماده الشاذلي هنينا. اينا فيروز؟ حماد فيروز. تعالوا تعالوا هاتوا لي الدواء، حاسه اني هتعب. لا لا لا، فعلا انا تعبانه، تعبانه خالص خالص. سلامتك سلامتك يا تيتا. تعالي هاتي ايدي بقى كده كده. طيب انا هعرف اوديكوا في ده يا نصابين، يا بتوع الثلاث ورقات. فلوسي فلوسي وفلوس امي وابويا يا نصابين. بس انا هتكلم، ما بدهاش، انا هقول كل حاجه. لا ما تتكلمش، اسندني اسندني يا حماده لغايه اوضتي. تعال تعال يا ابني عشان انام وتديني الدواء. ايدك يا زينه. انا عايز اقول. ما تقولش حاجة يا عوف. انا اللي هتكلم. لا ولا انت، مش عايز اسمع اي حاجة تضايقني. تعال معايا يا حمادة يا ابني. انا حمادة؟ مش انت، انا بقول حمادة، حمادة الحقيقي اللي رجع السعادة للبيت وفتح شبابيكه عشان يجدد الهوى. انا حمادة الحقيقي. لا لا، حمادة الحقيقي هرب، هرب من زمان. حمادة مات، اختفى من حياتي. عشت مدة طويلة على امل انه يرجع، وقلت حيرجع بعد ما تعلموا الايام والليالي، لكن ما تحققش الامل. نعم. ايه ده، انت اسمك امل؟ ايوه ايوه يا تيتا، امل عزوز. هو فيروز؟ لا يا تيتا، اسف، يعني عايز اقول خلاص مفيش فيروز، ما بدهاش بقى. انا لازم اقول كل حاجة، وانا كمان مش حمادة. حمادة؟ بقولك مش حمادة، انا محي الدين محي. يا يا تيتا. بس كفاية، انا كنت عارفة كل حاجة. ليه؟ كنت عارفة من اول ما شفتك. قلب الام عمره ما يكذب. زينب انت يعني مش زعلانة؟ مش حزينة؟ ازعل، ازعل من اللي وروني اجمل ساعات العمر، احزن من اللي ادوني الحب باخلاص، اغضب من اللي ادوني الضحكة الحلوة من غير ما يطلبوا التمن. انا بقى اللي عايز التمن، فلوس يا عالم. هو ده اللي انت جاي عشانه. اوه، خد اللي انت عايزه، خد اللي انت عايزه، بس ما تورنيش وشك بعد كده ابدا. قلبي سلامتك يا يعني قلبي قلبي سلامتك يا تيتا. سني عليا. متشكره متشكره يا محي. محي الدين محي يا فندم. ما بدهاش بقى، نستأذن. رايحين فين؟ رايحين نعمل زي روميو وجولييت. ايوه رايحين نعمل زي روميو وجولييت. احنا اتأخرنا قوي يا محي. وحتسيبوني لوحدي؟ عجاي، احنا دورنا خلص لحد هنا يا ست هاني. لا لا، انت دوركم ما انتهاش. اللي خطي خطوة في طريق الخير لازم يكمل المشوار للنهاية. انا انا متهيألي بحلم. انا محتاجه لكم اكتر من الاول، خليكم معايا. صحيح. صحيح يعني بتكلم جد؟ ايوه بتكلم جد. امل نعم. انت سامعه اللي انا سامعه؟ انت سامع ايه؟ تعالوا تعالوا يا اولاد، تعالي يا امل، تعالي يا محيى، تعالي علشان تديني الدواء وتحكي لي حدوتة قبل النوم. أنا مستعد أحكي لك 100 حدوتة ما دام البوليس مش هياخدنا. اتسندي عليا كده يا تيتا. أيوة وادي المخدة ورا ظهرك عشان تبقي مستريح. يلا سمي وخد الدواء. أيوة بالشفاء والعافية. كان يا مكان فارس من الفرسان، كان كل يوم في مكان، وقلب سته عليه حيران. كنتم مع زوزو نبيل في لعبة الحياة، بطولة أبو بكر عزت، مديحة سالم، عبد العطيم عبد الحق، زكي عبد المجيد، هدى زكي، سهير رضا، محمد بهجت، صلاح يحيى، أحمد كمالي، عبد الحي عزب، صلاح عفيفي، شفيق عثمان، محمد ريحان، ومحمود العراقي. الهندسة الإذاعية نبيل الحمصاني. لعبة الحياة، تأليف فراج إسماعيل، إخراج باهر النحل.